السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بارك الله فيكم. سلمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الأشربة باب تخمير الإناء. من هنا نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة أنه قال أنبانا الليث بن سعد الإمام أنا بالزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأطفئوا السراج وأغلقوا الباب فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا سقاء يعني إذا كان موقع ولا يفتح بابا إذا كان مغلقا لا يفتح ولا يكشف إناء أي المغطى فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض أو عرض يعرض أي يجعله في عرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم أطفئوا السراج فإن الفويسقة تضر وتضرم على أهل البيت بيتهم. الحمد لله الذي أكرمنا بهذه التعليمات الإلهية، وبالفعل الإنسان ينبغي أن يكون على حذر، فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو لا يترك فرصة إلا ويقتبل. فبذلك ينبغي للإنسان دائما في كل شيء فيه خوف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يكن هناك تغطية الإناء وإيكاء السقاء فإن الشيطان يحل أو يدخل أو يدخل فيه شيئا ولا يكشف إناء، لأنه إذا كان مفتوحا فيكشف. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله بسم الله. والآن في الحقيقة نحن إن شاء الله ندعو الله تبارك وتعالى. هل والآن كنت أبحث أقول الآن نحن نشرب الشاي مثلا، الشاي لا يشرب جرعتين أو ثلاثة، إنما يؤخذ جرعات، فهل إذا تركناه مفتوحا، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الذي نعرف من مشروبات النبي صلى الله عليه وسلم الماء خاصة كان يشرب قليلا بنفسين وإلا ثلاثة أنفس، وكان لا يتنفس في الإناء ونهى عن التنفس في الإناء، وكان يكون في يده أو كانت الكأس أو الإناء الذي يشرب به كان يكون في يده ولا يضعه حتى يشرب منه؟ فإذا كان وضع الإنسان أخذ جرعة من الكأس من الماء ثم وضع، فهل يلتزم بهذا بأنه يغطي الإناء أم ماذا؟ الذي نعرف سبحان الله يعني ما أعرف هذا، لكنه كان في ونحن صغار كنا نسمع طبيبا كافرا أولا كان يأخذ الطعام وما هو غطى يمد يده لقمة ثم يمضغه مضغا جيدا، وكان قد سمعت من الصغر والناس كانوا يضحكون عليه، قال أنه يجعله مثل ما يخرج في فمه، ما ينزل من حلقه إلا يصير مثل ما يخرج من من ذي بطنه أو من دبره، فكانوا يضحكون عليه. سألوه السبب فقال سبحان الله كافر، لكنه قال إن الشيطان يدخل فيه. هذا سمعته صغيرا والله سبحان الله، وأنا استغربت، ولعله كان احتكاك بين المسلمين والكفار كثير، فلعله يكون سمع من هذا الحديث الشريف لا شك فيه. لكنه كان يلتزم وكان يغطي هكذا، يأخذ لقمة ينظر دقيقتين ثلاثة ثم يفتح ثم هكذا، سبحان ربي. فعلى كل حال يعني الآن المسألة بسم الله، إذا كان نشرب الشاهي تأخذ بعد 5 دقائق جرعة ثانية، فهل تغطي أو لا تغطي؟ لكن نقول إن شاء الله إذا كان بسم الله بدانا فالشيطان لا يقرب إن شاء الله، لكنه إذا احتاط الإنسان في مثل هذه الأشياء يغطي أو يعرض عليه ملعقة خاصة، دائما نحاول. ثم إذا كان قريبا من البرودة فيشرب كله دفعة واحدة يكون هو الأفضل، أما أن يترك ثم بعد ذلك يكون مفتوح. فهذا الذي أنا أريد أن أجد، إذا وجدتم أثرا من الصحابة أو من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك، ونحن وجدنا مشايخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في زمنه الأول، وفي الأخير جاءوا له بكاس، فيما أذكرنا الساقي الذي يكون في بيت الشيخ يأخذ 3 كاسات في يد واحدة، وثم بعد ذلك يصب لهذا ويصب لهذا. لكن في الأول كانت غزارة، الغزارة سبحان الله الماء الغزير فيه، وهو يكون على وراء الذين على المائدة فيأخذون يشربون ثم يتركونه هكذا. فما وجدنا في هذا نص من أحد أنه يكون يجي ينبغي أن يكون يغطي أيضا في هذه الحالة، أما إذا وبانا بسم الله ابحثوا بارك الله فيكم، إذا وجدتم فأفيدونا ونبحث. إذا وجدنا وبانا بسم الله ونحن نعرف أنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع ثيابه أن يقول بسم الله، فيكون إن شاء الله إذا وضعنا بسم الله بدأنا بسم الله وضعنا بسم الله، فالشيطان لا يقرب كما هو إذا قال الإنسان بسم الله يقول آخره فيهرب الشيطان منه. فالذي يتقرب في الفهم أو يستقرب من فهمي أنه إن شاء الله إذا بدأنا بسم الله ثم وضعنا ثم بعد ذلك رفعنا ثم كذا وهو مكشوف لا يكون إن شاء الله يقدر، لكن لابد أن نعتني بسم الله في أوله والحمد لله في آخره. أظن واضح هذا التساؤل، التساؤل هذا واضح. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، نعم، عن ابن جريج هنا، عن أبي الزبير، عن فأبو الزبير هو مدلس لكنه أخرجه البخاري، عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر نحوه من طرق، من عدة طرق وبألفاظ مختلفة. وروى مسلم أيضا وأحمد قال صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن هذا من أهم ما يكون أن نفهم، فإن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء، فينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فهذا أيضا يعني، وسبحان الله يعني ناس الله المستعان لا يعتنون بهذا، لكن الحمد لله رب العالمين. يعني كنا في بريطانيا لعلي ذكرت لكم، عند بعض الإخوان نزلنا وهم يأتون في الحج كثير، لعلكم رأيتموهم أيضا، فكان عندهم تحت مثل ما فوق غرفتين أو كذا طبخ مطبخ وفي معصال طويل عريض، وإذا أكلوا شيئا وهو بالكاسة من الخضار من الحلاوة وكذا تركوه هكذا. فلما أصبحت وجدت هكذا فقلت لا هذا ما يؤكل الآن، قالوا ليه لماذا؟ قلت هذا كان غير مغلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وأنه كذا وكذا، فمن ذلك الوقت بدأوا يغطون بالنايلون على الأقل. فينبغي لنا أن نحاول في مثل هذا أن نحتاج، والله هو الحفيظ العليم. أيضا جاءت هذه الرواية عن جابر رضي الله عنه، مسلم، جاء أبو حميد عند مسلم أو عند عند البخاري ومسلم أظن، نعم، جاء أبو حميد بقدح فيه لبن من أي نعم، طلب النبي في رواية أخرى أنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو حميد بقدح فيه لبن فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وبلفظ آخر جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى صلى الله عليه وسلم فقال رجل: أنا أسقيك نبيذا يا رسول الله؟ قال: بلى. أو ألا أسقيك، ألا أسقيك نبيذا؟ قال: بلى. قال: فخرج الرجل يسعى، قال: فجاء بإناء فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. ثم شرب صلى الله عليه وسلم، انظروا، ثم شرب. الآن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه علم، نقول لعله صلى الله عليه وسلم مهما كان الشيطان قد يجد فرصة، لكنه كما قال نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم سلمه الله من الشيطان، فيكون شرب وهو جاء في هذه الحالة ولم تعرض عليه ولم يعرض عليه عودا، فشرب صلى الله عليه وسلم. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم، لكن الآخرين لم يعصموا، فينبغي أن يغطوا. ثم قال: حدثنا عبد الحميد ابن بيان الواسطي، عبد الحميد ابن بيان الواسطي وهو صدوق، قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو لقبه الطحان الواسطي، أيضا ثقة، عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيقاء السقاء وإكفاء الإناء، إكفاء الإناء أيضا إيقاءها، إن لم يغطي الإناء فيكفئه، يجعله ظهره فوق، ظهره فوق، وهذا أسهل ما يكون، نعم، وإكفاء الإناء صلى الله عليه وسلم، نعم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود الترمذي، قال: حدثنا عمرو بن عون السلمي وهو ثقة، وعن خالد وهو الطحان إلى آخره مثله. وأخرجه الإمام أحمد بن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن خالد أيضا. ثم قال: حدثنا عصمه ابن الفضل، ابن عصمه ابن الفضل النميري، نعم، النميري النيسابوري ثقة، قال: حدثنا حرمي بن عمارة، حرمي بن عمارة ابن ثابت أو ثابت ابن أبي حفصة، وهو أبو ثابت أو أبو ثابت، قالوا بعضهم قال نابت، عمارة ابن أبي حفصة نابت، أبو حفصة نابت، بعضهم قال ثابت، على كل حال صدوق يهم، قال: حدثنا حريش ابن خريد، حريش ابن خريد البصري ضعيف، قال: أنبانا ابن أبي مليكة، عبد الله عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة ثقة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، أي مغطاة، إناء للطهور، لطهوره أو طهوره، ماذا يكون الصواب؟ الظاهر للطهور، وقد شكل بفتح التاء، لطهوره، الطهور مصدر والطهور صيغة الصفة، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحديث حكم عليه بالضعف لأجل حريش بن خريد وهو مداره عليه، نعم، و لكن هذه الآنية إذا كانوا يضعون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إناء الوضوء، هل كانوا يتركونه؟ الذي يظهر وهم أسرع الناس تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما نظن وهم قد رووا هذه الروايات، فلا بد أن يكونوا يغطونه، وإن كان هذه الأشياء التي ذكرت في هذا السياق يكون ضعيفا. أما إناء لشرابه أيضا، ما نظن أنه صلى الله عليه وسلم يقر أو لا يخبره الله تعالى إن لم يكن وضعه، وإذا وجد أراد أن يشرب ووجد أنه مكشوف ولم يغطى، فما أظن أنه يشرب صلى الله عليه وسلم، أو ينبههم على الأفضل إن كان يشرب وقد علمه الله تعالى أنه ليس فيه شيء. لكن لعامة الناس ينبغي أن لا يكون إلا على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وغطاء هذه. إناء لسواكه، نعم، إناء السواك أيضا يجب أن يكون مغطى أيضا. يعني هذا الذي الآن سواكك أنت بارك الله فيك، وأنت ترمي في الـ يعني في الـ على مغسلة وفي الحمام وكذا، لكن لعلكم تكونوا قد رأيتم بعض المقاطع، أن هناك صور الإنسان وجد أن السواك يمد إليه أو تمد إليه الوزغة لسانها وتلحس وتلحس، هو صور بهذه الصورة. فلا يبعد، والله أعلم، وأنا أذكر أن الأولاد لما سمعوا الصغار سبحان الله اللي يأتوا من البنات وكذا، لما قلت لهم فبدأوا يحطون ما منديل يلفونه عندهم لا يتركونه على ليه. في الغالب الحمد لله الوزغة ما يقدر أن يدخل في البيت، وإذا دخل فيقتل. لكن هناك أيضا بعض الحشرات لا يخلو منها، قد يكون قد يحاول الإنسان أن يحاربهم لكنه مع ذلك. فإذا هذه الأواني التي ذكرت ما نظن أنهم كانوا يتركونها غير مغطى، كذلك إناء السواك أيضا، لأن ربما بعض الحشرات وغيرها تعدو عليه، فينبغي لنا أن، وإن كان الحديث ضعيف لكن على تعليم عام للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أي شيء يكون من هذا النوع الإنسان لا يترك الزيت أيضا مفتوحا، وكذلك حتى الدواء يفتح ويتركه مفتوحا هكذا وينسى وربما يرميه يكون أفضل. إذا كان هناك من المشروبات من هذا النوع من الأدوية التي تشترى، ينبغي على كل حال الإنسان صباح مساء إذا إن شاء الله إذا كان أخذ، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، لعله يكون يمتد هذا الدعاء أو أثر هذا الدعاء على أنه ولو كان مكشوفا لا يقدر الشيطان يصل. نرجو من الله. باب الشرب في آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن فضة والذهب، نعم، والأحاديث جاءت في كليهما، لكن هنا من يعني أول حديث قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد النافع عن زيد بن عبد الله بن عمر، أن زيد بن عبد الله بن عمر، هنا زيد بن عبد الله بن عمر، أنا عبد الله أنا عبد الرحمن بن أبي بكر، زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وثقة، أنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن حجر مقبول، وفي الكاشف قال ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى له البخاري في هذا الحديث نفسه، فبذلك يوثق والله أعلم يكون ثقة. نعم، عن أم سلمة وبكر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ثقة إن شاء الله، عن أم سلمة أنها أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن مالك النافع مثله، نافع عن زيد بن عبد الله، نعم. نافع، من هو نافع؟ ابن الأمياء. على كل حال رواته ثقات إن شاء الله، ليس فيه إلا عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، هو الذي قال فيه ابن حجر محفوظ، إلا أن الراجح إن شاء الله. كذلك أخرجه مسلم أيضا مثله سندا ومتنا، مثل البخاري مثل ابن ماجه سندا ومتنا. إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطن جرجرة، والجرجرة صوت يردده البعير في منخريه إذا هاج هكذا. وقيل الجرجرة صوت الحاصل من شرب الماء، نعم من شرب الماء جرجرة، كلاهما إن شاء الله. فكأنه قد يكون هذا أوفق هذا المعنى، إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يعني يشرب كما يشرب الدابة ويخرج الصوت من حلقه بشرب الماء. فهذا إنما يجرجر، إنما تأكيد يجرجر خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. نعم قال نعم يجرجر في بطننا. قال النووي اتفقوا على أنه بكسر الجيم الثانية، وقد يقرأ بعض يجرجر في بطنه نار جهنم، أي يقرأ يسقى في بطنه نار جهنم. لا، قال النووي اتفقوا على أنه بكسر الجيم الثانية أي يجرجر، والمعنى يتجرى نار جهنم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، نعم عبد الملك بن أبي الشوارب صدوق، قال حدثنا أبو عوانة وضاح عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة، عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة. نقول أنا الآن كنا نتمنى أن يكون الإمام بوب باب آنية الفضة فقط أم آنية الذهب والفضة، ولا نستبعد أن يكون هذا من الله أعلم من النساخ، وقد يكون يختلف. هل عندكم نسخة ثانية فيها في التبويب فيها خلاف؟ إذا وجدتم، وإلا الذي هو أدخل باب آنية الذهب أيضا في باب، فلماذا يذكر باب آنية الفضة فقط؟ فلعله نحن نعتذر له، نقول إن كان هو قصد هذا، فما دام الفضة أقل وكلاهما نقدان أقل درجة أو أقل قيمة من الذهب، فالذهب بدرجة أولى، نقول ما يحتاج درجة أولى، ما دام النص في السنة جاء في تحريمه فهو الأفضل أن يكون يبوب، ولا نستبعد أن يكون بوبا ويكون قد سقط من الناس النساخ، الله أعلم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هي أي آنية الذهب والفضة لهم، إشارة إلى الكفار في الدنيا، وهي لكم في الآخرة ما دام الله تعالى قد نهاكم عنه وأنتم قد انتهيتم، فيكون استبدل لكم الله عز وجل إن شاء الله في الآخرة، وهم يكونون محرومين منه. ثم قال وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو نعيم، قال البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا السيف ابن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا بإسناد آلي، نعم سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى. مجاهد، أنا عبد الرحمن بن مجاهد ليس مدلس، لكنه الإمام البخاري على طريقته إذا وجد مصرحا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى، أي حذيفة رضي الله عنه، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي رواية عند البخاري أيضا يعني كان حذيفة هو والي البلدة أو والي عن طريقه في زمن عمر رضي الله عنه، ماذا في المدائن؟ قال في المدائن، قال فاستسقى فأتاه دهقان، دهقان بماء، أي نعم، في إناء الذهب والفضة، فرماه به. دهقان هو كبيره، الكبير القرية. فالحاصل على كل حال، لا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا مهما كان. وقالوا أنه أكثر ما كان هذا مشهورا معروفا الأكل إلى وقت قريب عند هؤلاء الحبشة، كانوا يأكلون في آنية الذهب وملعق الذهب وكذا. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا غندر جعفر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف النافع عن امرأة ابن عمر، نافع مولى ابن عمر، عن امرأة ابن عمر وهي صفية بنت أبي لبيد، أي نعم، الثقفية، كانت ثقفية ثقة. أنا عائشة رضي الله عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب في إناء فضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي في شروح الحديث ترون من شرب في إناء الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. كذلك لما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب يعني قال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، ففسروا قالوا إذا كان مسلم مهما كانت عنده أعمال صالحة لكنه كان يشرب في هذا فيحرم من دخول الجنة، لأن الجنة ليس فيها هناك حزن، ولا يمكن أن يكون داخلا الجنة ويحرم من هذا من آنية الذهب والفضة. ولذلك فسر بعضهم وشرح بعضهم أنه يحرم من دخول الجنة، ولعل الشوكاني رحمه الله أيضا قد يعني رجع هذا المعنى. باب الشرب بثلاثة أنفاس، نعم بثلاثة أنفاس، الأنفاس جمع نفس أي يتنفس الإنسان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري ثقة عن ثمامة بن عبد الله، عن ثمامة بن عبد الله هو ابن أنس رضي الله عنه، يعني من أحفاد أنس بن مالك رضي الله عنه من الثقات المعروفين، أنه أي عن أنس رضي الله عنه أنه كان، أي أنس كان يتنفس في الإناء ثلاثا. هل كان يتنفس في الإناء؟ ليس المقصود هذا قطعا، إنما هو أنه كان يعني كان يتنفس عند الشرب خارج الإناء قطعا، لأنه إذا كان في الإناء وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، زعم، وزعمه هذا هو يعني قال يدل على أنه كان يقول أيضا، وليس أنا لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يتنفس ثلاثا ما كان يتنفس، وهو من خدام النبي صلى الله عليه وسلم وله اعتناء بمثل هذه الأشياء خاصة. فقال هناك في الشروح عللوا قالوا لئلا يتقذره غيره إذا تنفس ونفخ، وجاء في الحديث الثاني نهى أن ينفخ في الإناء فيكون، يعني جاء في رواية البخاري هذا قال كان يتنفس ثلاثا صلى الله عليه وسلم، يقول هو أمرا وأروى وأبرا، أي نعم أمرا أي أهنى مريا، وأروى أي يروي من العطش، وأبرا يبرئ من العطش، نعم أنه كان يتنفس ثلاثا. وكذلك عند مسلم أيضا بهذا اللفظ، وزعم أنه كان يتنفس في الإناء، قلت أنه ليس في الإناء خاصة، يجب أن يكون يبعد نفسه ويتنفس خارج، ولا يشرب المقصود منه لا يشرب أيضا بنفس واحد فقط، لأنه كما قالوا أنه قد يضر الإنسان وخاصة في زاد المعاد، ذكر هذا بالتفصيل جزاه الله خيرا، أن له بعض الشرب قائما وكذلك الشرب بنفس واحد قد يكون له بعض الأضرار لئلا يتقذر غيره. وقال بعضهم نعم لو كان وحده أو شرب بنفسه فلا بأس إذا كان ينفس يتنفس فيه، والذي يظهر والله أعلم أن العموم هو الراجح، سواء كان يشرب نفسه أو مع أهله مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا يتنفس في الإناء كما جاء في النهي في هذه الرواية، فالعموم هو الراجح نعم، ولا نقول أن النهي يكون للتنزيه أو الصواب أو الراجح، أننا نقول لا بد أن يكون واجبا ولا يتعمد الإنسان في مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا مروان بن معاوية وهو طاتري خزاري قال حدثنا رشدين ابن كريب عن أبيه رشدين ابن كريب قالوا وهو ضعيف عن أبيه كريب وهو ثقة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب فتنفس فيه مرتين، وهذا الحديث ضعيف وما جاء إلا أنه كان يتنفس ثلاثا، بعضهم قال لو شرب بنفسين أيضا جائز، لكن نقول الحديث في هذا الباب ضعيف، فينبغي للإنسان أن يتحرى خطوة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه. نعم، باب اختناس الأسقية، اختناس الأسقية أي ثني الأسقية والشرب منه، يعني كأنه يقول أنه يرفع السقاء ويأخذ فمه ويكسر ويميل إلى نفسه، فهل هذا صحيح؟ أو يلصق فمه في الفم الأسقية. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنه قال حدثنا ابن وهب عن يونس وابن يزيد العيلي عن ابن شهاب والزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية، عن اختناس الأسقية وفسر أيضا فسر قالوا هذا التفسير قال الخطابي هذا تفسير الزهري أن يشرب من أفواهه، إنه من تفسير الزهري. وفي مسند أبي بكر بن شيبة عن ابن أبي ذئب شرب رجل من سقاء، نعم من سقاء بدون كاء بدون معون أو شيء من السقاء مباشرة، فانساب في بدنه جنان فنهى صلى الله عليه وسلم، أي جنان الحية التي هي دقيقة، نعم فانساب في بطني فنهى صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية، وهذا وارد بالحقيقة لا شك فيه، قد يكون وينبغي حتى لو كان هناك كاس فينظر فيه الإنسان إذا كان فيه شيء فيخرجه ولا ينفخ فيه، جاء في الحديث فيخرج بيده إذا كان فيه قشة أو شيء، حتى لو كان مثلا الذي نسميه الآن جرة أو جد التي نجمع فيه الماء، فينبغي أن إذا صب لعله يكون قد دخل فيه شيء من الذباب أو من الحشرات وغيرها، فيحتاط الإنسان في مثل هذه الأشياء، لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبهنا على هذا، وجاء في هذا الحديث سبب نهيه صلى الله عليه وسلم، وهو برواية صحيحة إن شاء الله أنه انساب في بطني جنان أي ليس جن الظاهر إنما المقصود منه حية. أيضا هنا تأتي الرواية الثانية، قال حدثنا محمود البشار أنه قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمر العقدي القيسي ثقة، قال حدثنا زمعة ابن صالح الجندي ضعيف، عن سلمة ابن وهرام الأبناوي، نعم اليماني صدوق، الأبناوي ما هي إلى يعني نسبة إلى ماذا؟ فسر بأنهم من أبناء فارس، لأن اليمن كان فيه فرس أيضا من قبله، وكان لهم بعض التسلط، فهناك نعم كانوا أبناوي، نعم سلمة ابن وهران الأبناوي وعاف الله وأنقذ الله بلاد الإسلام والمسلمين من شر الأشرار وقيد الفجار وأئمة الكفر في العالم الذين الله المستعان. فنقول الآن سمعنا مما يجرح الفؤاد والله المستعان أنهم يدرسون اللغة الفارسية في صنعاء وغيرها ولا وأخرجوا اللغة العربية. كيف هؤلاء أذلة قبلوا هذا ويذهبون إلى الفرس ويتركون نسبتهم إلى العرب والعربية؟ لكننا سمعنا هكذا أنه إذا كان الطالب أو إذا كان الطفل يتعلم اللغة التي هي في البيت فهي اللغة، وإلا من ناحية الدراسة لا توجد دراسة اللغة العربية، هكذا أخبرونا الإخوان. وندعو الله تبارك وتعالى أن يكون هؤلاء صحابة صيف ينقشعون إن شاء الله. اللهم ارحم إخواننا في كل بلاد وخاصة اليمن الذي الله المستعان أفسدوا فيها ودمروا الدماج وغيرها. الله أكبر. وهكذا قدر الله على كل حال، أنا مؤمن بقدر الله وقضائه. والله المستعان. والمدارس التي فيها قطعا يدخلون، حتى الجامعات يتدخلون في تغيير المناهج. اللهم رحمتك. قال حدثنا عن سلمة بن وهرام الأبناوي وهو اليماني صدوق، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتناص الأسقية، وإن رجلا بعدما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قام من الليل إلى سقاين فاختنسه فخرجت عليه منه حية. وهذا ضعيف بهذه، لكن نعم يقول والمرفوع منه صحيح وهو النهي صحيح، لكن قصة هي التي فيها ضعف، لكن نقول في مسند أبي بكر بن أبي شيبة وهي رواية صحيحة فيما أذكر، وهو أنه خرج منه بجن حية وانسابت في بطنه فنهى عنه صلى الله عليه وسلم سوى النهي. على كل حال باب الشرب من في السقاء. انظروا هنا عن اختناس الأسقية، وهي الظاهر ثني الأسقية والشرب منها مباشرة ولو لم يلصق فمهما، وربما كما عادة الناس أنهم قد يبعدون السقاء أو يبعدون الإناء ويشربون، لكن إذا كان يباشر من في السقاء فهذا أشد. قال حدثنا بشر باب الشرب من في السقاء، قال حدثنا بشر بن هلال السواه أنه قال حدثنا عبد الوارث هو ابن زكوان العنبري ثقة، عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. من في السقاء الظاهر منسقا فمه، لأنه قد يتلوث وإذا تكرر فيأتي كلام العلماء أنه يتقزز منه الآخرون. ثم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر وهو صدوق، نعم البصري قال حدثنا يزيد بن الزري العايشي أبي العيشي ثقة قال حدثنا خالد الحزام خالد بن مهران عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء. نعم هذا الحديث أخرجه الأول أيضا أخرجه البخاري رحمه الله. قال حدثنا نعم أو من طريق أيوب نعم عبد الوارث عن طريق أيوب كذلك هذا الحديث أخرجه البخاري بهذا الإسناد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد ابن زريع يعني خالد الحداني كريم عن ابن عباس رضي الله عنه. هذا ينبغي للإنسان ألا يشرب به أي حتى حكمه يكون كالجرة إذا كان أحد يشرب منه أيضا بدون ما يلصق فمه أو يلصق فمه في فمه الجرة كل هذا داخل فيه. نعم باب الشرب قائما قال حدثنا سويد بن سعيد أنه قال حدثنا علي بن مصهر. سويد بن سعيد معروف لديكم أنه كان قد عمي فتلقن قال حدثنا علي بن مصهر وهو القرشي ثقة لكن قالوا له غرائب وكان قد أضر عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول ثقة عن الشعبي عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أحاديث حج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأخرجه البخاري هذا الحديث عن سفيان عن عاصم أي سفيان بن عيينة عن عاصم ما كانوا يومئذ وقال هنا لا الله جاء هذا الحديث عن عاصم عن الشعبي يعني ابن عباس ما كان يومئذ إلا على بعير ورواه أبو داود من طريق إكرمة ابن عباس أنه أناخ فصلى. الآن يعني إذا كان ما كان إلا على بعير ثم شرب قائما الحديث حديث ابن عباس نفسه يدل على هذا المعنى إن كان على بعير فيكون شرب على بعير لا أناخ صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في رواية عكرمة ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين فيجمع بين الروايتين فلعل شربه من زمزم كان بعد ذلك وناقته مناخة ولعل إكرمة أنكر شربه لنهي عن يعني الشرب قائما. نعم هنا أي نعم الله يبارك فيك عن عاصمة نعم الآن ظهر لي أنا عاصمة أنا إكرمة ما كان يومئذ إلا بعير. انظروا إخوان هذا في صحيح البخاري أنه كان لا أبو داود رواية أبو داود أنا عاصم بزيادة ما كان يومئذ إلا بعير في رواية ابن عباس وروى أبو داود من رواية عكرمة عن ابن عباس أنه أناخ فصلى ركعتين فلعل أنه يعني يقول لعل عكرمة أنكر شربه لنهي عن الشرب قائما وكأنه يقول كيف يشرب النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعير فيكون يشرب قائما أو يشرب نعم وقد نهانه. فيقال على كل حال الذي جاءت روايات صحيحة وتنظرون فيه وقد مررنا عليها في جرح البخاري وأبو داود وغيرها بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما هذا لا الروايات قد تجتمع على هذا أنه ذهب إلى السقية فقال عباس يا الفضل اذهب إلى أمك واتي بزمزم من بيت من البيت لأن هذا يدخل الناس فيه أيدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن أشرب ما يشربه الناس فشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وكونه قائما له بعض العذار قد يكون هناك من الوحل ومن الماء. وأنا أذكر أنه يعني كنا في أوائل الأمر رأينا أنه كان عليه المعصورة أو الليل الذي يستخرج منها مثل البنزين كان هو مركب بماكينة معطور فكانوا يخرجون جالس شخص يخرج وشخص هناك إذا أراد أن يخرج أحد الدلو كان موجود، وقد أردت أن أخرج لكنه ما أمكنني وأخرج بنفسي فشربنا من الدلو. وجاء على كل حال كان هذا الماء كان يطيح يسقط هناك كثيرا بما أنه كان مبلطا، فكيف إذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك بلاط وغيره؟ هذا الذي أريد أن أقول، فلعل أجره صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أنه شرب قائما. ثم مسألة شرب قائما، قالوا الزمزم يستحب أن يشرب قائما، حتى على الناس الذين كانوا في بيوتهم يحطون زمزم أو كذا فيكتبون عليه حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. لكن العلماء لما بحثوا فالأصول التي تقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فعل شيئا ونهى الأمة على نعم ونهى الأمة عن شيء، النهي للأمة وفعله خاص به صلى الله عليه وسلم وله عذاب، وهذا هو الذي يظهر في هذا الباب والله أعلم، وخاصة للشرب قائما غوائل. أي نعم. وهذا الحديث أخرجه أيضا قتادة مدلس أنا أنس، لكن عند الإمام أحمد جاءت هذه الرواية، قال حدثنا يحيى بن سعيد، الإمام أحمد رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد القطاني يعني أن شعبة أن قتادة، وشعبة كان يتحرى ألا يروي روايات المدلسين. نعم. فإذا الخلاصة أنه الشرب قائما اختلفوا فيه، والذي يظهر أنه الله أعلم أنه يكون بعضهم قال الكراهة وبعضهم قال أنه للتحريم، على كل حال اختلفوا فيها. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبيان الجواز، هذا كله ذكره الشوكاني أيضا في النيل، وكأنه مال إلى أنه لبيان الجواز والله أعلم. أيضا هذه الرواية أخرجه الإمام مسلم وإمام، وكل هذه من طرق عدة كلها بعنعنة قتادة، وكذلك أبو داود وكذلك الترمذي، وقلنا عند الإمام أحمد قال حدثنا عن شعبة عن قتادة، وفي عند أحمد عند الإمام أحمد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، قال فقلت لأنس فالأكل، قال أشر وأخبث، أشر وأخبث، هذا قوله أنس رضي الله عنه. هل هو اجتهاده أم يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أنه الراجع فيه أنه لابد أن يكون له علم وتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للإنسان أن يأكل إلا لحاجة قائما ماشيا، أو وإلا الشرب والأكل كلاهما يكون منهيا عنه. وجاءت روايات لا شك في الصحابة في هذا بالمفرد، قال كنا ناكل ونحن نمشي، وكنا نشرب ونحن نمشي، فهذا قد يكون قبل النهي الله أعلم، أو يكون عند الحاجة وهم مسرعين فيها. نعم. وكذلك إذا كان هناك حاجة، حتى جاء ذكر أن نعم في الغزوات أنهم كانوا يمشون ويأكلون وهم ماشين إلى العدو. ثم بعد ذلك قال باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن، فللتعقيب الذي بعده قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مالك عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، أي قد خلط بماء. نعم. اللبن هو المقصود منه هو الذي يسمى حليب، واللبن إذا في الزمن القديم إذا أطلقوا فالحليب الطازج أو الحليب الذي لم يعالج بشيء من الترويب أو شيء، فقد شيب بماء، وهذا قد يكون أفيد كما قالوا إذا شيب بالماء. نعم. وفي بعض الروايات في رواية البخاري قال أن أنس رضي الله عنه قد شيب بماء من البئر في دار أنس رضي الله عنه، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. في رواية البخاري في عن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، قال فقال عمر في رواية البخاري فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي، فقال أعط أبا بكر يا رسول الله عندك، فقال صلى الله فأعطاه الأعرابي صلى الله عليه وسلم وقال الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. نعم، كذلك شبيه به قصة دخول النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس وخالد في بيت ميمونة، كما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل خالد وميمونة، وكان دخل في بيت خالد وميمونة فجيء بماء أو بمشروب فآتى ابن عباس كان على يمينه. نعم، ثم قال حدثنا، نعم تاتي الرواية، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو ضعيف في غير الشاميين، عن ابن جريج وهو المكي وليس شاميا، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن، وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي؟ هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على محمد. نعم، وكان ابن عباس وهو من الصغار لكن مع ذلك يطلب منه الإذن. الله أكبر، أتأذن لي أن أسقي خالدا؟ قال ابن عباس ما أحب أن أؤثر بالسوء في رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسي أحدا، فأخذ ابن عباس فشرب وشرب خالد. نعم، هذه الرواية على كل حال جاءت وهي فيها يعني ضعف، لكنه أخرجه الإمام أحمد فيه بإسناد فيه علي بن زيد بن جدعان، والشيخ الألباني حسنه في الصحيح لأجل هذه الروايات، قال عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وجاء وعمر بن حرملة قال سمعت ابن عباس، وعمر بن حرملة مجهول. نعم، وكذلك الترمذي قال حديث حسن، فقال الألباني مجموع الأحاديث أو الحديث مجموع الحديثين يحسن الحديث وله شواهد، هكذا ذكر الشيخ. الشاهد هو الشاهد الأول أي إعطاء المشروب الأيمن فالأيمن، ولذلك قال حسن، وإن كان بعض طرقه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا وليس ضعفه شديدا. باب التنفس في الإناء، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثانيا يمكن أن نأخذ من هذا المعنى، نعم أيضا إذا جيء في المجلس بماء فهل يعطى اليمين؟ سبنت الكاس عنا أم أمر، وكان الكاس مجراها اليمين عند العرب كان هذا، لكنه صلى الله عليه وسلم كان في وسطهما فجاء بماء وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأعطى الجائي بالماء النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال أن العباس يمين هو الأحق أو كذا. كذلك في المجالس إذا كان فالكبار والعلماء ولفضلهم قد يقدمون على الآخرين، ثم هذا الكبير وهذا العالم قد يعني يعطي من هو على اليمين على يمينه. نعم، قال باب التنفس في الإناء، وهذا الحديث لماذا أبعده من هنا ومن قبل قد جاء هذا الباب عن باب الشرب ثلاثة أنفاس وكذا. نعم، والنهي عن الشرب في الآنية والجبة، عن التنفس في الآنية انظروا أين هو الحديث الذي مضينا بها الآن. ذكرنا هذا بأي مناسبة؟ نعم، كان يتنفس في الإناء، باب الشرب بثلاثة أنفاس، كان يتنفس في الإناء ثلاثة. باب التنفس في الإناء، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا داود بن عبد الله، داود بن عبد الله بن أبي الكرم القرشي أو أبي الكرم القرشي صدوق ربما أخطأ، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أو ثقة، عن الحارث بن أبي ذباب وهو أبو ذباب عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، نعم، المدني الدوسي صدوق يهم، عن عمه وهو عمه، عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عمه من هو؟ قال عمه عبد الله بن عبد الرحمن، هكذا قال، وهو ذكره من منده في الصحابة. البوصيري قال عمه، هنا ذكره لما ذكره، نعم، قال أم الحارث، قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجال الثقات، وأم الحارث اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث، وهذا ذكره ابن منده في الصحابة، فيكون رواية الصحابي عن الصحابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، نعم، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء، هذا هو، ثم ليعد إن كان يريد، إن كان يريد فلا يتنفس في الإناء، فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء. هل تتلمسون من هذا أنه يجوز أن يشرب الإنسان بنفس واحد؟ قالوا إذا لم يكن يشرب كثير فجاز له هذا، من هنا استدلوا به وذكروا، قالوا أنه يجوز أن يشرب بنفس أو نفسين على قدر حاجته، ولكن إذا شرب أحدكم فليشرب ثلاثا كما جاء، حتى لو كان قليلا الأفضل أن يشرب ثلاث مرات. ثم قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر، نعم، قال حدثنا يزيد بن الزريع عن خالد بن الحدان يكرم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، نعم، بزيادة أيضا عند الترمذي، أخرجه الترمذي وأبو داود، وجاءت هذه الرواية عن عبد الكريم، نعم، الجزري عند أبي داود عن يكرمه، وعند الترمذي أيضا عبد الكريم الجزري عكرمة بزيادة أو ينفخ أو ينفخ فيه أو ينفخ فيه، نهى أن تنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أو نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، فنهى أن ينفخ فيه إذا كان هناك شيء من القش أو كذا لا ينفخ بل يخرج بيده، هذا المقصود، أو يتنفس وثم بعد ذلك يعني ينفخ فيه ويخرج نفسه فيه، فيكون كل هذا من المنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان الله أعلم لو ذكره في الباب الأول لكان كل حال أوفق، ما ندري لماذا قد ذكر هذا هنا وفصله، نعم صلى الله عليه وسلم، الدليل يعني لماذا وما هي الحكمة باب الشرب بثلاثة أنفاس، نعم. أسئلة شيخنا بارك الله، أسئلة ما شفت من قبل، المفروض ننظر من قبل، بارك الله فيكم، اللهم ارحمنا. أخي قادم على زواج وهو غير مستطيع، هل أعطيه من زكاتي في تجهيزه لزواجه على دفع، على دفع إيش هو، على دفع، على لكي لا يصرفها في أشياء لا قيمة، لأنه على دفع شيخنا، على دفع، على إيه؟ على دفعات، على دفعات. لكي لا يصرفها في أشياء لا قيمة لها، وأكون أعلم أنه ظل المال في مكان تكون فيها أعيد له في زواجه بعد ذلك. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. لك أن تعطيه أيضا، وكما قلت أنه يجب لابد راقب عليه ألا يصرف في أو لا يصرف فيما لا يعنيه. نعم، كما أنت حاسس هذا فيكون جاز لك إن شاء الله أن تعطيه الزكاة، وربما يكون إن شاء الله تحصينه يكون لك في أجر زيادة إن شاء الله. لكن هل تعطي كل زكواتي؟ هنا اختلف العلماء، إذا كان كل زكاة عندك وتصب إليه، لا، قالوا جد الصدقات للفقراء والمساكين وغيرهم وغيرهم، فمنها يدخل هذا. وإذا كان يحتاج أكثر، من الممكن أن تذكر لآخرين من الإخوان يتصدقوا عليه، وأنت تصرف بعض صدقاتك لغيره أيضا. لكن إذا كان قليلا لا بأس، أو إذا أردت أن تتصدق لوجه الله ليس يعني من الصدقات الواجبة السنوية، فلا بأس عليك مهما أعطيته. رجل معه فوائد ربوية، قل ربا فوائد ربوية، أو يريد يعطيها لرجل محتاج لتعينه في حياته في سداد دين أو شراء ما يحتاج إليه. هكذا ذكر العلماء، قالوا أن لا يجوز لك أيها الشخص الذي قد أعطتك البنوك الربا، وأنت إما أن تتركها، فإن تركتها فربما البنوك تصرف في الشر، فأنت خذها وأعطي أفقر الفقراء. أفقر الفقراء تأتيهم، ربما يكون عليه دين، وقد يكون من حتى من البنك أيضا قد يكون عليه دين كثير، ففي مثل هذا إن شاء الله ينفق. وقد أفتى العلماء، وأنا أذكر من قديم الزمان خاصة في الهند، علماء الهند أهل الحديث قد أفتوا بهذا، إن شاء الله جاز لك أن تصرف. وكذلك قالوا حتى إذا لم يكن هناك مصرف لا يدخل، بعضهم سأل قال يدخله في بناء المساجد؟ أبدا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إلا إذا كان هناك شوارع وكذلك الحمامات العامة ويبني منها. رجل اشترى بضاعة من التاجر، هل له أن يبيعها من مخازن التاجر مباشرة لزبونه؟ إلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع من حيث اشترى، ونهى إلا أن ينقله التجار إلى مكانهم. نعم، هذا هو المنهي عنه، إلا إذا كنت أنت اشتريت ثم وكلت توكيلا شرعيا لصاحب المحل، فوالله أعلم قد يكون جائزا، بضاعة من التاجر، هل هو يبيع من مخازن التاجر؟ والأفضل أنك تنقله في مكان آخر وتبيعه، أو تحط عند أحد آخر غير هذا التاجر الذي اشترى منه. في وقت سابق حكم الحزب الاشتراكي جنوب اليمن وأخذ أمرات الناس بالقوة من منازل محلات تجارية وسلمها لغيره بمبالغ زهيدة بدون مقابل، ما حكم السكن فيها أو بيعها؟ والله هذه من المشاكل، نعم شك فيه. فإذا كان الإنسان يعني يقدر يتبرع، الذي يسكن فيه هو الذي ينبغي أن يفكر فيها، وإذا كان يعني جاءت الدولة أخرى فقد أرجعت إلى الناس حقوقهم فهذا، لكنه إذا كانت بالقوة أخذت أملاك الناس محلات تجارية، وهذا لا شك أنه لا يجوز بحال من الأحوال. فإذا كان الإنسان استغنى عنه وينبغي أن يستغني بعدما يكون قد اكتسب من هذه المحلات التجارية ومن المنازل، فينبغي أن يردها إلى أصحابها، هذا هو. ولا يقال إن الدولة الجائرة إذا كانت آتتني فقد جاز لي، لا يكون تحليل حرام أو تحريم حلال منهم. والله المستعان، هذا هو الذي يظهر، والله أعلم. ما حكم ما لم روى فعل عن النبي ولكن روى عن السلف مثل تقبيل المصحف؟ السلف والله جاء فيه عن ابن عمر، إذا كان الصحابة بالفعل يعني فعلوا شيئا فلا نضللهم ولا نقول إنها بدعة، فيكون إن شاء الله جائز. وكان ثبت عن ابن عمر عند البيهقي وكذلك عند ابن أبي شيبة أنه كان يأخذ المصحف فيضعه على رأسه ويقبله، أو الذي يذكر أنه ما كان يقبله لكنه كان يضعه على رأسه ويقول كلام ربي كلام ربي. فإذا كان ثبت تقبيله من باب الصحابة إن شاء الله، أما من دونهم فينبغي الإنسان أن يترك هذا، لكن صحابة رسول الله لهم إمكان أن يكونوا عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وخاصة إذا لم ينكر أحد على فعله، أما إذا كان الآخرون من الصحابة أنكر ولا فعل صحابي في أمر من الأمور فلا ينبغي أن يأخذ فعل الصحابي ويأخذ قول الصحابة الآخرين وإنكارهم. هل يجوز رفع الدعاء في كل مكان فيه دعاء؟ إيش معنى؟ رفع اليدين كأنك تقول، أو رفع الدعاء ماذا تقصد؟ إن كان رفع اليدين في كل مكان فيه دعاء لا. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا كانوا يرفعون؟ لا، لكن جاز لك إن شاء الله في غير ما بعد الصلاة. بعد الصلاة هذه مسألة، هل إذا كان دعا فيرفع يده دائما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا رفع في بعض الأحيان فلا بأس. كذلك إذا كان خارج الصلاة فيرفع في كل مكان إن شاء الله لا بأس، لأن الحديث ثابت أن الله يستحي أن يرد إلى عبده صفرا. شيخنا حديث عائشة الذي فيه استلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أن يكون دعاء للاستلقاء في للصلاة مطلقا؟ لا، أظن ما ذكروا هذا في الاستفتاء مطلقا، إنما في قيام الليل نعم، الذي فيه يعني اهدني لما اختلف فيه من الحق، الذي يظهر أنه يكون خاصي. نعم اللهم رب جبرائيل حديث نعم اي نعم، هذا والله أعلم يكون خاصا بقيام الليل، وهناك 5 أو 6 أو 7 من الاستفتاحات مشروعة مذكورة، وخاصة الشيخ الألباني جزاه الله خير مقدم ذكر في كتابه. نعم اللهم صل على، اشتريت شقة للتقسيط وشير الشقة مقسط هو نفس شير الشقة، شقة كاش أي من غير أقساط، لكن لو تأخرت في دفع القسط، طيب لماذا؟ نعم كأنك لم تكن تملك من لو تأخرت في دفع القسط في شهر من الشهور لابد أن أدفع مقابل التأخير، بدأت في الدفعات المقسطة ثم قيل لي أن المعاملة غير جائزة. هذا الذي نعرفه أنه بهذا الشرط لا يجوز، ولا بد أن يكون نظرة إلى ميسرة من البنك، ولكن على كل حال الناس ما أظن أنهم يجيزون، والمسلمون كما أنهم يتساهلون في كثير من الأمور يتساهلون فيه، وأقول أنا أريد أن أتوب من هذا المعاملة المحرمة أني لو خلعت فإن كل أموال التي دفعتها سأخسرها، فماذا أفعل؟ أقول للإخوان الذين حولك إذا قدروا أن يعينوك حتى تدفع في كل شهر إن شاء الله، ولا تقع في حرمان ما أديت، وكذلك لا تقع في مخالفة، والتقسيط جازه يكون أفضل. فلك في هذا أن تسأل ولي الأمور أو شيء إن شاء الله حتى تودي ما يكون قد وجب عليك من البنك. نعم حتى لا تقع في المخالفات. السلام شيخنا، عندي واحد من أقاربي السليم في سعادتي، لكن كثيرا ما تأتي نوبات توجد نوبات توحد، فيبقى في البيت ولا يخرج ولا يكلم أحدا لفترة ثم يعود سليما ثم يرجع، وهكذا مثل هذا لا يجوز أن أعتمر عنه وأحج؟ إذا كان فترته سليمة بارك الله فيك، أو فترته وهو في هذه الفترة سليم، فآت به إذا كنت تقدر أن يأتي هو ويعتمر، كذلك في أيام الحج إذا كان خدتموه معا، فالتوحد لا يكون إن شاء الله يذهب، والتوحد هذا في الحقيقة نوبات، اللهم إنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن فيما يظهر أنه قد يكون الإنسان إذا ترك هكذا فيزيد في الانعزال، فينبغي أن يكون الناس يجالسونه صباح مساء ويخرجوه من التوحد ويأخذوه إلى المسجد وكذا، فليس أنه يجن ولا يقدر أن يصلي فيأخذوه للمساجد ويتركه من التخلف. هذا هو الواجب والله أعلم، ولا يترك ولا تأتي مصيرته أن يعتمر. رجل ينرى معروف بالمزح ويأتي بأخطاء في الربوبية أثناء مزحه، ما بقي إلا أن ينزح بالرب عز وجل، ولا يجوز أن يسمع منه ولا يقر ولا يضحك بما يقول. بعض الناس يعني بعض الأئمة نهوا أن إذا استعملت أنت حتى آيات القرآن لتضحك الناس، هذا لا يجوز. فكيف مثل هذه الأشياء كلها يتوب إلى الله تعالى ويتوب ولا يسمح له. الذي يبيع اللبن الآن ويزيد معه الماء لا يعتبر غاش؟ نعم، لابد أن يخبر، أما إذا لم يخبر فهو غاش لا شك فيه، مع أن المشتري لا يرضى بذلك. لا يجوز، وهذا كسبه حرام يكون. هل يجوز رفع الدعاء؟ بارك الله فيك. وهل يجوز تقبيل اليدين بعد الدعاء؟ لم يأتي في شيء من هذا، ولا مسح الوجه بحديث صحيح بعد الدعاء، يتركه هكذا الله تعالى ويتركه. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ندعو الله تبارك وتعالى أن نستمر بهذا، وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله بالصحة والسلامة. مبارك الله فيكم، أن تكونوا بصحة والسلامة إن شاء الله. حفظكم الله، السلام عليكم.